ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في محكم كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الآية: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذه الآيات التي استمعتم إليها من سورة الحديد جاءت بعد ذكر المولى جل وعلا لطائفتين أو فريقين، وهما أهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات، وأهل النفاق من المنافقين والمنافقات، حيث ذكر الله عز وجل ما يكون في تلك الدار الآخرة من أحوال هذين الفريقين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى ما يحصل لهؤلاء من النعيم ومن الأجر ومن الإكرام ومن الترحيب الذي يلقونه في ذلك اليوم العظيم، وما يلقاه أيضا أولئك الذين خالفوا هؤلاء المؤمنين والمؤمنات من الذين كفروا أو نافقوا ولم يؤمنوا بالله ورسوله، فكان جزاؤهم أن ذكر الله سبحانه وتعالى في حقهم وفي جزائهم من ألوان العذاب والذل والهوان والعذاب الأليم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال هذين الفريقين، وهذا في الحقيقة يوجب ويستدعي الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى ولعظمته، لأن ذكر مثل هذه الأحوال ومثل هذه الأهوال وهي أمور سوف تقع حقا وصدقا، هذا كله ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه الكريم. هذا الجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وذكر أحوال أهل النعيم وأحوال أهل الجحيم، هذا كله في الحقيقة إذا قرأه المسلم وتيقنه وصدق به فإن هذا يدعوه إلى الخشوع ويدعوه إلى الخضوع لله عز وجل ولعظمة ربه سبحانه وتعالى. ساق الله عز وجل هذه الآيات التي استمعنا إليها على سبيل العتاب واللوم، يعني كأن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين لهم أحوال الفريقين ساق لهم هذه الآيات على عدم المبادرة إلى ما يكون سببا في خشوعهم وفي خضوعهم وفي رجوعهم لله عز وجل والاتعاظ بهذه الآيات. ولهذا قال: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الخطاب هنا لا شك أنه موجه للمؤمنين، ويدخل فيه دخول أولي من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الإمام ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره عن عبد الله بن عباس قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين على رأس 13 سنة من نزول القرآن، فقال: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وعلى هذا القول يكون قول ابن عباس رضي الله عنه إن صح هذا الأثر إليه أن هذه الصورة نزلت بالمدينة، فهي صورة مدنية وليس صورة مكية. وسبق تحقيق القول في هذه المسألة، وأن هذه الصورة صورة مكية، لأنه ثبت من قول عبد الله بن مسعود، أقول ثبت لأن هذا الحديث وهذا الأثر رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية، وهي قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وما نزل من حق إلا أربع سنين عاتبهم الله عز وجل بهذه الآية، فقال: ألم يأني. وهذا الاستفهام يفيد ماذا؟ يفيد التوبيخ ويفيد العتاب. ألم يأني للذين آمنوا، ويعني من قولهم آنا، يعني ألم يحل، يعني ألم يأتي الوقت بعد، ويكون تقديره يعني لقد آن الأوان وحان الوقت لأجل أن تخشع قلوب الذين آمنوا لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يعني للذين آمنوا، إذن الخطاب هنا موجه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب. ألم يعني للذين آمنوا، يعني ألم يحن الوقت بعد، والحق أن الوقت قد حان لأن تخشع قلوب الذين آمنوا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل كتابه وأقام الحج على خلقه وبين لهم ما يحصل في ذلك اليوم، وكل ما أخبر الله عز وجل به فهو حق وصدق. ولهذا الإنسان إذا قرأ هذه الآيات التي في ذكر أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار فكأنه يراها رأي العين، وهذا في الحقيقة يكفي لوحده أن تخشع قلوب الذين آمنوا لهذا الأمر ولهذه الحقيقة، لابد أن يلعنوا لها وأن يعترفوا بها وأن تخشع قلوبهم لها. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع من الخشوع، والخشوع في اللغة هو الانخفاض والطمأنينة والسكون، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت بمعنى ذلت وهدأت وسكنت، والأرض أيضا توصف بالخشوع، وخشوع الأرض هو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاع نباتها. ولهذا قال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ساكنة منخفضة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وعرف العلماء الخشوع بأنه خشية الله عز وجل لما تداخل القلوب فتظهر أثارها على الجوارح بالسكون والانخفاض. ولهذا قال العارفون أن الخشوع في الاصطلاح وفي الشرع معناه تذلل القلوب لعلام الغيوب، تذلل القلوب لعلام الغيوب، وهو جمع القلب وانطراح القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والاستكانة له سبحانه وتعالى. والخشوع الأصل فيه القلب، محله القلب، وإنما قال العلماء لابد أن تظهر آثاره على الجوارح. إذن الخشوع محله القلب وآثاره تكون على ماذا؟ تكون على الجوارح. لكن أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع فهذا ليس بخشوع. ولهذا كان حذيفة بن اليمان يقول ويستعيذ بالله من خشوع النفاق، يقول إياكم وخشوع النفاق. قيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى القلب خاشعا، أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، يعني أن يتظاهر الإنسان بالسكينة وبالإطمئنان وبالتماوت والتواضع المبالغ فيه في مشيته. ولهذا قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها لما رأت أقواما وشبابا يمشون متماوتين في مشيتهم ومتذللين، سألت عنهم فقيل لها هؤلاء النساك، قالت كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقه. وهو رضي الله عنه ورأى إنسانا قد طعطع رأسه بالصلاة فقال له ارفع رقبتك وارفع رأسك، فليس الخشوع في الرقاب وإنما الخشوع في القلب. فهذا هو الخشوع، الخشوع هو الذي يكون في القلب ويكون منطلقه القلب ثم تظهر أثره على الجوارح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخشوع هو أول ما يرفع من الناس، أول شيء يرفع من الأرض هو الخشوع حتى لا تكاد طار خاشعا، والحديث رواه الطبراني بإسناد حسن. والله سبحانه وتعالى قد مدح عباده وامتدحهم بأنهم إذا أرادوا أن يكونوا من المستقيمين وأرادوا أن يكونوا على طريق الأنبياء والمرسلين فلابد أن يعملوا على تحقيق هذا الخشوع في قلوبهم وعلى جوارحهم. ولهذا قال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي هؤلاء الأنبياء وهؤلاء المصطفين من سمادهم أنهم يدعون الله عز وجل خوفا وطمعا وكانوا لربهم خاشعين، أي ساكنين مطمئنين خاضعين متذللين لله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يعاتب المؤمنين ويعاتب الصحابة، فيقول ألم يعني للذين، ألم يأتي الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين، تخشع قلوبهم لما؟ لذكر الله عز وجل وما نزل من الحق، يعني لذكر الله عز وجل عموم الذكر، كل ما يدخل في ذكر الله، كل ما يدخل في تمجيد الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل والاعتراف به سبحانه وتعالى والإقرار به من التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة والبسملة والدعاء، هذا كله يدخل في ذكر الله عز وجل. والذكر لا يقتصر على حركة اللسان، بل لابد أن يكون من اللسان وأن يكون أيضا من القلب وأن تظهر أثار هذا الذكر على الجوارح. فهذا هو الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى حق، هذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، أن يتواضع مع اللسان القلب والجوارح. ولا شك أن من ذكر الله عز وجل، بل من أشرف الذكر على الله عز وجل هو القرآن كتابه الكريم، فالقرآن هو أشرف الذكر. لهذا قال الله عز وجل وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فوصف القرآن بأنه ذكر، وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر هنا معناه القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال الله سبحانه وتعالى الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال فوائل قاسية قلوبهم من ذكر الله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والحاصل أن الله عز وجل ذكر آيات كثيرة في كتابه الكريم تفيد أن من أعرض عن ذكر الله عز وجل فإن قلبه يقسو وإن قلبه يصدأ وإن قلبه يغفل، وأن الإنسان الذي يهتم بالذكر في الصباح والمساء والليل والنهار ويتدرب لسانه وقلبه على ذكر الله عز وجل فإن هذا الذكر يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويجعله من أهل الطاعة ويجعله من أهل الخشوع ويجعله من الذين يقرون بعظمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بين أن السبيل إلى الخشوع وإلى حصول هذا الذل والخضوع في قلب العبد إنما هو بإقامة ذكره سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال من صفاتهم بل من أول صفاتهم قال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بل كل العبادات متوقفة على الذكر. فالحج فيه إقامة لذكر الله عز وجل والصلاة فيها إقامة لذكر الله عز وجل والأذان فيه إقامة لذكر الله عز وجل والدعاء فيه إقامة لذكر الله عز وجل. لكن أشرف الذكر هو القرآن هو كلام الله عز وجل. لكن ها هنا وقفة وتنبيه. الله عز وجل يقول في هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال العلماء وما نزل من الحق هو القرآن. فكيف يقول لذكر الله ثم وما نزل من الحق وهو القرآن مع أن القرآن من الذكر؟ قال العلماء هذا يحتمل إحدى أمرين. الأمر الأول إما أن يكون من باب عطف الخاص على العام ولا الخاص إذا عطف على العام دل على أهميته وعلى أفضليته فكأن الله عز وجل قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يعني هنا ذكر عموم الذكر ويدخل به القرآن. لكن لما قال وما نزل من الحق ذكر القرآن من جملة الذكر وخصه وأفرده بالذكر لأهميته ولأفضليته ولشرفه. فكأن الله عز وجل يقول لنا أن الذي يحصل به الخشوع هو عموم ذكر الله عز وجل وخاصة القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بالحق وبالحق أنزله وبالحق نزل كما قال الله سبحانه وتعالى. والذي يسمع أو يستمع إلى كتاب الله عز وجل ويتدبر كتاب الله عز وجل ويحرص على تلاوة الله عز وجل فإن هذا يقع له الخشوع وهذا سوف يحصل على الخشوع كما قال الله عز وجل عنهم في كتابه يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا أي سماعهم وانتفاعهم بكلام الله سبحانه وتعالى. إذن يكون قول الله عز وجل وما نزل من الحق من باب عطف الخاص على العام. وبعضهم قال وهو الأمر الثاني هذا من باب العطف على مثله يسميه العلماء عطف التفسير مع اختلاف اللفظين يعني كأنه قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي للقرآن ثم عبر بلفظ آخر قال وما نزل من الحق فيكون أيضا هو القرآن. وهذا كقول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فقال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يعني آن الأوان ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا القرآن على لسان رسوله وتلاه نبيه عليه الصلاة والسلام بين المؤمنين واستمعوا إليه وأقام عليهم الحجة إذن هذا كاف وحده لحصول الخشوع. ثم بعد أن أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يهتموا بهذا الذكر وأن يستمعوا إلى هذا الذكر وأن يقرأوا هذا الذكر وأن يتلوا هذا الذكر حذرهم ونهاهم عن شيء إنهم أصروا عليه أو بقوا عليه أو أثروه على غيره صار حالهم كحال أهل الكتاب. قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولا يكونوا لو هنا عاطفة ولا هنا إما أن نقول نافية وإما أن نقول لام ناهية أي لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب أي أيها المؤمنون لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب في جمهور عند جمهور العلماء من فقهائهم ومفسريهم قالوا هم اليهود والنصارى هم اليهود والنصارى فهم الذين تطلق عليهم هذه التسمية وسموا بأهل الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى بعث على يد رسلهم موسى وعيسى التوراة والإنجيل ولا يلحق بهم سائر الأمم الأخرى، لا يقال لهم أهل الكتاب، لأن الصحف التي أنزلت على إبراهيم والصحف والكتاب الذي نزل على داود، قال العلماء هذه في الحقيقة ليست يعني كتب بالمعنى الذي هو في التوراة والإنجيل والقرآن، هذه عبارة عن مواعظ وعبر. أما التوراة والإنجيل فهذه فيها كل شيء، فيها الأحكام وفيها الأوامر وفيها النواهي وفيها الأخبار. ولهذا قال العلماء أن أهل الكتاب يطلق على اليهود والنصارى على اختلاف يعني فرقهم، لأن النصارى أيضا هم فرق واليهود أيضا هم فرق. ولهذا أدخل العلماء الصامرة السامريون في اليهود، قالوا هم ينتمون إلى اليهود، وكذلك النصارى على اختلافهم وعلى اختلاف الأناجيل التي هي عندهم التي حرفوها وبدلوها يطلق عليهم أنهم أهل الكتاب. فالله عز وجل نهانا أن نكون من مثل هؤلاء، قال ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب. يعني بعض العلماء قال إذا كان هذا الخطاب للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة، أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقهم لسانا ولهجة وأقواهم إيمانا وأشدهم إخلاصا واتباعا وأعظمهم تقوى وأكثرهم ذكرا ومجاهدة وعبادة وخشوعا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى خاطبه بمثل هذا الخطاب الذي يحمل اللوم والعتاب، فما ظنكم بمن جاء بعدهم ومن جاء بعد عصر التابعين إلى يومنا هذا؟ فلا شك نحن ندخل في هذه الآية دخول أوليا، وهي أننا لابد أن نعمل على تحقيق هذا الخشوع، وإلا صار حالنا كحال أهل الكتاب الذين قال الله عز وجل فيهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، اليهود والنصارى. قال الله عز وجل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد يعني طال عليهم الأجل والزمن، يعني بعد العهد الذي بينهم وبين هذه الرسالة. وهذا كما قال العلماء فيه فائدة عظيمة، وهي أنه كلما بعد العهد عن الرسالة كلما وتطاول الأمد والأجل قست القلوب وغلظت القلوب وظهرت فيها القسوة والغفلة والإعراض. وهذا مما ينبئ أو مما يعني يدفع بنا إلى البقاء والتعلق بالذكر وبمجالس العلم وبمجالس الذكر، لأن الإنسان كلما بعد أو ابتعد عن سماع الذكر وعن حضور مجالس العلم بقدر ما يغلظ ويقسو ويصبح قلبه في غفلة وإعراض. بدليل أن أهل الكتاب لما بقوا ظهرا أمدا بعيدا، لأن بين موسى وعيسى أمد طويل، وبين عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أمد طويل تقريبا 6 قرون أو 7 قرون. فلا شك أنه كلما بعد العهد عن الرسالة وعن النبي المرسل، وبقدر ما يبتعد الناس عن الهدى وعن التفكير وعن المواعظ بقدر ما تقسو قلوبهم وتشتد وتغلو. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، يعني لما طال عليهم الأمد ما الذي حدث لهم؟ قست قلوبهم. فكأن الله عز وجل يقول لنا بادروا وسارعوا إلى هذه المجالس وإلى هذه المواضع التي تذكرون فيها وتتذكرون فيها وتتعظون فيها حتى تبقى قلوبكم حية، حتى تبقى قلوبكم مليئة بالذكر، لأنه إذا طال العهد بينكم وبين سماع الذكر وحضور مجالس الذكر فإنه قد يحدث لكم ما حدث لأهل الكتاب، وهو الوقوع في قسوة القلوب. يعني ثم قست قلوبهم، يعني اشتدت وغلظت وصارت قلوب قاسية لا يؤثر فيها وعد ولا وعيد، وأصبحت قلوب لا تقبل شيئا من المواعظ أو العبر. ولهذا قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لم يتفجر منه الماء. يعني انظر هذا القلب الذي هو من لحم وعضلات ودم وهو رطب، لكن إذا أعرض عن ذكر تحصل له هذه القصوى وتحصل له هذه الغلظة، فلا يصير بعد ذلك يقبل حقا ولا يذعن إلى حق ولا يقبل موعظة ولا يتأثر بوعد ولا وعي، كما قال الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى: كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني هو حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى ولكن لا يتأثر به، كتلك الزاملة أو ذلك الحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره ولا يعبأ بما حمله وراء ظهره، قد تحمل عليه الحجارة أو يحمل عليه الذهب، الأمر عنده سيئ لأنه لا يعي ولا يفقه ولا يتأثر بما يحمله. والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة عن هذا الذي حصل لليهود والنصارى من قسوة القلوب وشدة القلوب التي صارت تنفر من الحق، حتى أنهم بعد ذلك كفروا وكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى ونبذوها وراء ظهورهم، بل وبدلوها وحرفوها واشتروا بها ثمنا قليلا. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم بعد ذلك بلغ بهم الأمر أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عز وجل والمسيح ابن مريم. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا عن أهل الكتاب، يعني انظروا قسوة القلوب كيف تجر الناس إلى مثل هذه الأمور، لأن أمر التكذيب والكفر والإعراض لا يكون هو لا تكون به البداية، بل هذه القلوب لما تكون عاقلة وعارفة للحق، لكن لما تشرد عن الحق وتهرب عن الحق تحصل لها هذه القسوة، وبعد القسوة تأتي الأمور، تأتي الآثار السلبية عن هذه القسوة، يحصل الإعراض ويحصل التكذيب ويحصل الكفر. فهم كانوا يؤمنون ولكن لما طال بهم العهد قسى قلوبهم، وهذه القسوة جرتهم بعد ذلك إلى الكفر وإلى التكذيب وإلى بيع آيات الله سبحانه وتعالى بثمن بخس. ولهذا قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون معنى يعرفون أنه حق ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى أيضا عن أهل الكتاب: فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من الأحبار والرهبان لا يكون أموال الناس بالباطل، لا يكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه كلها أمور صدرت عن هؤلاء، عن أهل الكتاب، عن اليهود والنصارى، بسبب ماذا؟ بسبب قسوة قلوبهم وإعراضهم عن ذكر الله عز وجل. ولهذا نهانا الله تبارك وتعالى أن نتشبه بهم، لأن التشبه بهم في الإعراض عن الذكر يورث قسوة القلوب ويورث غلظة القلوب، وهذه تجر بعد ذلك إلى موبقات، إلى الكفر وإلى الشرك وإلى التكذيب وإلى التحريف وإلى التبديل وما إلى ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى بحق هؤلاء المكذبين من اليهود والنصارى. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قست قلوبهم، صارت قلوبهم قاسية. قال تعالى بعد ذلك: وكثير منهم فاسقون، وكثير منهم فاسقون. انظروا هنا حكم لابد أن نتعلمه، هذا فقه في كتاب الله عز وجل عظيم. الله عز وجل حكم عليهم وقال بأن الكثير منهم فاسقون، وهذا يستدعي من المؤمن أنه إذا حكم على شيء ينبغي أن يكون عدلا في حكمه، لا يجور في الحكم ولو أن يحكم على الكفار. لم يقل الله عز وجل وكلهم فاسقون، ولا قال القليل منهم فاسق، قال وكثير منهم فاسقون، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق في أهل الكتاب. يوجد منهم طائفة وهي قليلة ممن آمنت بالرسل وآمنت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الأكثرية، لكن الثلة الغالبة فيهم أو منهم فاسقون. ولهذا قال تعالى وكثير منهم فاسقون. فاسقون بمعنى خارجون عن طاعة الله عز وجل، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة وما حده الله سبحانه وتعالى من قوله فسقت الفارة، يعني إذا خرجت من جحرها، وفسقت الحبة إذا خرجت عن قشرها. والله عز وجل وصف الذين يعني تنكبوا صراطه ولم يمتثلوا أمره وارتكبوا نهيه ولم يقفوا عند حدوده سماهم الله عز وجل بالفساق لأنهم خارجون عن طاعته. قال تعالى وكثير منهم فاسقون، يعني كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ضاربا مثلا عظيما وتشبيها عجيبا لابد أن نقف عنده، قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا فعل الأمر، يعني وجب أن تعلموا وأن تعرفوا هذه القضية لأنها قضية هامة جدا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، هذا مثل مضروب للناس لجميع الناس، والمؤمن أولى الناس من أن يأخذ العبرة وأن يتعظ. هذه الأرض الجذبة، هذه الأرض الصلبة، هذه الأرض الميتة التي لا حياة فيها، التي وصفها الله عز وجل بأنها خاشعة، الذي يحييها هو الله عز وجل. بماذا يحييها؟ يحييها بما أنزله من ماء السماء من المطر. اعلموا أن الأرض أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وهذا حق، وهذا أيضا فيه دليل على إمكانية البعث وعلى أحقية البعث، لأن الشيء الذي يكون ميتا ثم بعد الله عز وجل يحييه فكأنه ما مات وما حصل له هذا الوصف، يحييها الله عز وجل. هذه الأرض التي تكون صلبة جذبة تكون قاسية حتى أنها تتشقق لا يرجى منها حياة ولا بعث ولا نشور، الله عز وجل ينزل عليها الماء فبعد ذلك يعني تتجمع تربتها وتصبح رخوة، ثم بعد ذلك تنشق هذه الأرض ويخرج منها النبات فتصبح بعد ذلك مزينة، تصبح بعد ذلك مخضرة، تصبح بعد ذلك بهيجة، كما قال الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج. فالذي أحياها هو أيضا محيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا من الآيات الكونية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الأرض يستدل به على آياته الشرعية، وهي أحقية البعث وأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث من يموت وأن الله سبحانه وتعالى سوف يخرج من في القبور. وهذا أهون عليه من الخلق الأول، أهون عليه، لأن الخلق الأول أوجده الله تعالى من العدم، وهذا الخلق بعد أن مات يعني يوجد له أصل، فكيف يعجز الله سبحانه وتعالى عن إعادة أو عن بعث الحياة به من جديد؟ فهذا أسهل وأهون على الله سبحانه وتعالى، بل بمجرد أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. ولهذا قال تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذا في الحقيقة لا يخالف به عقل، كل إنسان عنده عقل يحكم عقله عقل الرشد فإنه يعلم أن هذه الأرض الله سبحانه وتعالى يحييها بعد موتها. وهذا ماذا يدل؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى أيضا قادر على أن يحيي هذه القلوب الميتة، هذه القلوب القاسية، هذه القلوب التي لا حياة فيها، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث الحياة فيها من جديد. وكأن الله عز وجل بهذه الآية يعطي ويقرب لنا مثالا، هذا المثال من شأنه أن يكون مثالا يبعث الفأل الحسن وأن يبعث في قلوب المؤمنين الرجاء، وبأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يمن على عبده الضعيف الذي يسأله أن يحيي قلبه، أن يحيي قلبه بذكر الله عز وجل وما نزل من الحق، كما يحيي الأرض الميتة بما ينزله عليها من الوابل ومن المطر ومن الماء الذي يأتي من السماء. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بعد موتها، فكذلك يحيي القلوب. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله فيما معناه أن الله سبحانه وتعالى يحيي القلوب الحائرة، القلوب الضالة، يحييها ويعيدها إلى رشدها وإلى حياتها، وكذلك يعيد إلى هذه القلوب ويكشف عنها كربتها بعد الشدة التي هي فيها من الموت والقسوة والإعراض والغفلة، لكن شريطة أن يتهيأ الإنسان لهذا وأن يقبل هذا وأن يسارع إليه. لا يمكن أن يبقى الإنسان مكتوف اليد وقلبه بغفلة وقلبه بسهو وفي إعراض، ثم هو ينتظر أن يغيثه الله سبحانه وتعالى ويحيي قلبه. لابد للإنسان أن يذهب هو، أن يذهب مثلا إلى مجالس الذكر، إلى مجالس العلم، رجاء أن يحيي الله سبحانه وتعالى قلبه ويبعث فيه الروح، الروح التي يكون بها الإنسان عاقلا. ولهذا قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قد كما يقول العلماء تفيد التحقيق لأنها من الله عز وجل، بينا من البيان وهو الكشف والإيضاح والظهور والتفصيل، فالله عز وجل قد بين آياته للخلق. والآيات جمع آية، جمع آية، وهي العلامة التي تدل على ماذا؟ تدل على وجود الله، وتدل على كماله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى كماله في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته وفي ربوبيته سبحانه وتعالى. قد بينا لكم الآيات، والآيات كما قال العلماء على نوعين: هناك الآيات الشرعية وهي ما أنزله في هذا القرآن من الآيات التي هي مجموع الآيات، هي التي تكون الصورة، فالصورة هي مجموع آيات، فهذه تسمى آيات شرعية، وهذه قد بيّنها الله سبحانه وتعالى أعظم بيان وأتم بيان. ولهذا قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن، لو كانت آيات هذه آيات القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت تقرأ هذا الكتاب العظيم الذي يتألف من أكثر من 114 سورة، أكثر من 6000 آية، ومع ذلك إذا جمعت هذه الآيات وضممتها بعضها إلى بعض لا تكاد تجد فيها تناقضا أو تعارضا أو اختلافا، ولا ترى آية يعني ترد آية أو تختلف معها في معناها. وإن وجد هذا، إما أن نقول بأنه قد حصل نسخ في الآية، كان حكم ثم جاء حكم آخر يعني فيه تخفيف عن الحكم الأول، وإما أن يكون هذا التعارض نسبي يعني راجع إلى فهم الإنسان وإلى قصور في فهم عنده. لكن لو رآها ولو فهمها بما فهمه العلماء فإنه لا يكون هناك أبدا تناقض ولا يكون هناك تعارض في آيات الله عز وجل، بدليل أنه قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله سبحانه وتعالى قد بيّن هذه الآيات في كتابه الكريم أعظم بيان وأتم بيان وأنفع بيان. والنوع الثاني من الآيات هي الآيات الكونية، والآيات الكونية هي الآيات التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ولهذا كل مخلوق في هذا الكون يدل بوجوده ويدل بخلقه على ماذا؟ يدل على الله سبحانه وتعالى، يدل على وجود الله، يدل على قدرة الله، يدل على كمال الله سبحانه وتعالى في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في ربوبيته، في ألوهيته. كما قال القائل: فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. ولهذا لابد الإنسان أن يستعظ وأن يعتبر بهذه الآيات التي وضعها الله عز وجل في هذا الكون. ولهذا قال تعالى: قد بينا لكم الآيات، يعني معشر الناس ومعشر المؤمنين من باب أولى، قد بينا لكم الآيات فاطلعوها وانظروا إليها وتأملوها وتدبروها لعلكم تعقلون. هذه الآيات لو تأملها الإنسان وتدبر حق التدبر لحصل له العقل. قال تعالى: لعلكم تعقلون. قال العلماء: لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تعقلوا، والمراد بالعقل هنا يعني عقل الآيات، وهنا العقل يقصد منه عقل الرشد لا عقل التكليف أو العقل الذي هو مناط التكليف، لأن العقل الذي مناط التكليف هذا يذكر فقط للتفريق بين العاقل وبين المجنون المعتوه، بين المجنون والعاقل، فيقال هذا عاقل وهذا مجنون. وهذا العقل الذي هو مناط التكليف لا يمدح عليه الإنسان، لا يمدح عليه الإنسان، بل هو نعمة امتن الله تعالى بها على عباده. لماذا؟ لأن بعض الناس له مثل هذا العقل الذي هو مناط التكليف، ومع ذلك لم ينتفعوا بعقولهم أم لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم في الآخرة لما يعترف الكفار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. فهم اعترفوا أنهم لو كانوا يسمعون حق السمع، السمع الذي ينتفعون به ويعقلون عن الله سبحانه وتعالى هذه الآية، ما كانوا في أصحاب السعير. أما العقل الذي هو مناط المدح والذنب فهو عقل الرشد، ولهذا قال لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تعقلوا وأن يحصل لكم هذا الفهم لآيات الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال هنا لعلكم هي رجاء، يعني أن يحصل لكم هذا العقل. وبعضهم منع هذا النوع من التفسير، قالوا لأن الرجاء لا يمكن بحق الله سبحانه وتعالى، لأن الرجاء الغالب إنما يكون في طلب الأمر الذي يحصل مع عسر، يعني قد يكون وقد لا يكون، وهذا يستحيل بحق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء. ولهذا كان أصح الأقوال في هذا أن يقال لعلكم تعقلون، يعني لأجل أن يحصل لكم هذا العقل، عقل الرشد الذي يقربكم إلى الاتعاظ وإلى الاعتبار وإلى فهم وفقه هذه الآيات، سواء كانت آيات شرعية أو كانت آيات كونية. والمؤمن يجمع بين هذا وهذا، إذا قرأ الآيات في كتاب الله عز وجل تزيد في إيمانه وتحدث في قلبه الخشوع والخضوع لله رب العالمين والاعتراف والإقرار بالله سبحانه وتعالى، وتجعل في قلوبه خشية تقربه إلى الله عز وجل. وإذا رأى أيضا آيات الله عز وجل المنصوبة في الأرض، رأى هذه الجبال، رأى هذه الأراضي، رأى هذه السماء، رأى الشمس، رأى القمر، رأى الكواكب، رأى هذه الأرض المزدانة، رأى البشر، رأى الأنسام، رأى خلقه، رأى هذه الحيوانات، رأى النباتات على اختلاف أشكالها وأنواعها، كل هذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا سأل يعرف أن هذا من خلق الله عز وجل، والذي خلق هذه الأشياء العظيمة وهذه الأشياء المتنوعة التي تدل على قدرته، ألا يكون هذا حافزا له بل ودافعا له إلى الإيمان به سبحانه وتعالى؟ كما قال الحكيم سل الواحة الخضراء والماء جارية وسل هذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروضة مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليلة سل الروضة مزدانا، سل الزهر والندى، وسل الإصباح والليل شارية، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير وربي يرجع الصبح ثانية، يعني حتى الإنسان لما يرى مثلا تعاقب الليل والنهار كيف يأتي الليل ويذهب النهار والعكس أيضا، يجعله أنه يفكر في هذه الآية ويعلم أنها من الآيات والعلامات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد في العرجون القديم، الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم. الآيات كثيرة في ذلك، هذه كلها الإنسان لو تأملها وتدبرها وتفكر فيها وأمعن فيها النظر والفكر قادته إلى هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هذه الآيات جاءت كالآيات المفصلة لما ذكره الله عز وجل قبلها في هذه الصورة من الترغيب في الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وهنا خص من المنفقين الذين يتصدقون، قال إن المصدقين والمصدقات، يعني في تشديد الصاد والضاد على قراءة، وقرأ بعضهم إن المصدقين بتخفيف الصاد وتشديد الدال، قراءتان سبعيتان وهما صحيحتان. والمصدقين والمصدقات الأصل فيها المتصدقين والمتصدقات، يعني بأموالهم، المتصدقين بأموالهم، وإنما قال المصدقين والمصدقات يعني أدغم التاء في الصاد، يعني لضرورة التصريف كما هو معلوم عند النحويين. ف فقوله تعالى إن المصدقين والمصدقات بمعنى إن المتصدقين والمتصدقات من الرجال والنساء من المؤمنين والمؤمنات، إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. هذه الآية في بيان فضل من؟ في فضل المتصدقين ولو كان قليلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ثمر، يعني كون الإنسان يتصدق بالشيء القليل محتسبا لله عز وجل طالبا الأجر والثواب فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ذلك. إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، أقرضوا الله قرضا حسنا. القرض كما سبق بيانه هو ما يدفع من المال لينتفع به شريطة رده، يعني القرض أنك تعطي مثلا إنسان مال لينتفع به على شرط أن يرجعه لك، يعني إما نفس المال وإما بدله، هذا هو القرض. والله سبحانه وتعالى قد رغب في القرض بين الناس، لكن دون أن يشترط الإنسان عند اقتراضه أو قرضه فائدة أو نسبة زائدة، لأن لو حصل ذلك لعد هذا ربا وهو من المحرمات. لكن الله سبحانه وتعالى يفتح على لعباده بابا عظيما لأجل ما لأجل ترغيبهم في الصدقات، ويصف أن ما يجود به المسلم لإغاثة إخوانه المحتجين سماه الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا، ما يعطيه الإنسان لإخوانه المحتجين مع أن المال هو مال الله كما قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. لكن لماذا قال الله عز وجل وأقرضوا الله قرضا حسنا؟ هذا لأجل ترغيبهم، هذا خرج مخرج التهييج والتشويق، لأن الإنسان إذا سمع أن الله سبحانه وتعالى وهو الغني يقول لك أقرضني مالا كما قال في الآية التي قبلها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي تقرض الله سبحانه وتعالى والله تعالى غني. قال العلماء السبب في ذلك أن الإنسان إذا سمع بأنه إذا أنفق أو تصدق على محتاج أن هذه الصدقة تكون بمثابة القرض، وهذا القرض يكون لله عز وجل ونعم المتعامل معه سبحانه وتعالى. ولهذا أنت أنظر مثلا لو أردت أن تقرض إنسان مال، يأتي إنسان تعرف بأنه يقدر على الوفاء عنده مال مرفع عنده دراهم، إذا قال لك أقرضني مال أنت قد تطمئن قل أنا أعطيه المال لأني متى أحتاج المال أسترده منه. لكن لو جاءك إنسان معسر أو إنسان تخاف من سلوكه ربما يأخذ المال ولا يرجع، فأنت قد تطمئن لهذا ولا تطمئن لهذا. وهنا في هذه الآية الذي تقرضه من هو رب الأرباب سبحانه وتعالى مالك كل شيء وإليه يرجع كل شيء. ولهذا قال وأقرضوا الله قرضا، لماذا سماه الله عز وجل قرض؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالأجر والثواب، وهذا الأجر مضمون كما أن القرض مضمون. ولهذا إذا جاءك إنسان يقول لك أعطيني مال ربما تعطيه وقد لا تعطيه، ولكن إذا قال لك أقرضني مالا فأنت قد يسهل عليك هذا لأنك تعلم أنه سوف يرجع لك المال. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى هذه الصدقة سماها قرضا، سماها قرضا، ثم قال قرضا حسنا، وهذا القرض ليس كباقي القروض، يعني قرض حسنا يعني الذي تكون به زيادة. وهنا قد يسأل الإنسان سؤال يقول كيف الله سبحانه وتعالى يحرم القرض الذي فيه فائدة بين الناس ولا يحرمه فيما بينه وبين عباده؟ قال العلماء اعلم أنه ليس بين العبد وربه قرض ربا، ليس بين العبد وربه ربا، فأنت إذا تعاملت مع الله سبحانه وتعالى بالزيادة فهذا لا يسمى ربا أبدا. ثم الأمر الثاني أن هذا يعني هذه الزيادة التي تكون من الله سبحانه وتعالى ليست هي مال، وإنما هي أفضل من ذلك المال، أفضل من ذلك المال وهو الأجر والثواب الذي يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. ثم زد على ذلك أن القرض إذا الإنسان اقترض غيره أو أعطى ماله لغيره ثم رد له ذلك الإنسان ماله وزيادة على ذلك المال فإن هذا لا يسمى ربا، هذا يسمى قرضا حسنا. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ذات مرة بكرا البكر وهو الصغير من البعير، ثم رد ما هو أكبر منه، رد جملا، رد ناقة. فقيل له في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. ولهذا الإنسان إذا اقترض من غيره من غير شرط مسبق، ثم إذا أرجع له المال وزاد عليه، هذا لا يسمى ربا. ولهذا انظروا العلماء قالوا في تلك القاعدة التي فرقوا بين الربا وبين القرض، قالوا: كل شرط جر للمقرض نفعا فهو ربا، كل شرط جر للمقرض نفعا فهو ربا. وانظروا هنا لم يقولوا كل زيادة، بل قالوا كل شرط. إذن هم منعوا الشرط، يعني أن تشترط في أول الأمر، تقول: أنا أقرضك مال بشرط أن ترد لي بزيادة أو ترد لي بنسبة معينة. إذا كان الشرط في الأول هذا يعتبر ربا، لكن إذا لم يكن هناك شرط، بمعنى أن أعطي المال لكن إذا أرجع بزيادة، فهذا لا يسمى ربا. ولهذا قالوا: كل شرط جرى للمقرض نفعا فهو ربا، ولم يقولوا كل زيادة جرت للمقرض نفعا فهي ربا. إذن فهذا فرق. ولهذا انظروا هنا الله عز وجل يقول: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. هذا القرض وصفه الله عز وجل بأنه حسن. لماذا قال قرضا حسنا؟ اشترط أن يكون هذا القرض قرض حسن. لماذا؟ قال العلماء: لأن الحسن يدخل فيه أمران. الأمر الأول أن يكون فيه إخلاص لرب العالمين، يعني بمعنى أنك لا تحصل على الأجر والثواب من الله عز وجل إلا إذا كنت مخلصا في نفقتك وفي صدقتك، تقوم بهذه الصدقة وتتصدق على هذا المحتاج أو على هذا المسكين، أو تنفق في سبيل الله، أو تبني مسجدا، أو تشيد غازيا في سبيل الله، أي شيء تنفقه لابد أن يكون لله عز وجل، أن يكون لله عز وجل. إذا تصدقت ليقال لك منفق، ويقال لك جواد، ويقال لك كريم، وما إلى ذلك من الأغرام ومن المصالح الدنيوية الشخصية، فهذا لا يعتبر من القرض الحسن. والأمر الثاني: لا يكون هذا القرض قرض حسن إلا إذا كانت صدقتك فيما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن تحقق في طاعتك، وهي هذه الصدقة، ما عينه الشارع، يعني تتصدق في أوجه الخير والبر التي أمر بها الشارع سبحانه وتعالى. فلهذا لو أنك وضعت مالك فيما لم يحث ولم يرغب فيه الشارع، الإنسان وضع مالا من أجل يعني أن يكون للناس مكان يجتمعون فيه لا لذكر الله عز وجل، دوق الإنسان يروح يحط مال باش الناس يبنون ملعب من الملاعب، هذه ليس نفقة في سبيل الله، لأن هذه مظنة لإعراض عن ذكر الله عز وجل. قد يشتغل الناس بعد ذلك مثلا بالمقابلات وباللعب وباللهو ويتركون الصلاة، فأنت تكون قد سننت سنة سيئة أنك وضعت المال في غير حله، ولهذا سوف تسأل عنه يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن القضية ليست في أنك تكتسب المال من الحل، أيضا تسأل يوم القيامة أين وضعت هذا المال. ولهذا لابد الإنسان أن يعرف أين يضع ماله، يعني هذا المال الذي وضعته أين وضعته. ولهذا الإنسان اللي يتصدق مثلا ببعض المال من أجل أن تبنى الأضرحة وأن تشيد القبور فتصير بعد ذلك قبلة للناس يأتون إليها ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها، هذا يعتبر صدقة؟ يعتبر صدقة، هذا ليس من القرض الحسن، بل هذا المال سوف تسأل عنه وسوف تكسب وزره وإذنه عند الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل قال في هذه الآية: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. اشترط أن هذا القرض لابد أن يكون قرضا حسنا، أن تكون هذه النفقة وأن تكون هذه الصدقة لله عز وجل وفيما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا حصل هذا وقع الوعد بمضاعفة الثواب والأجر، ولهذا قال: يضاعف لهم، يعني تضاعف لهم المثوبة ويضاعف لهم الأجر. وأي أجر؟ أجر عظيم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله تعالى لمن يشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. فإذن الله عز وجل قال يضاعف لهم، يضاعف لهم يعني، وهو معنى القرض الحسن، أنك تنفق شيئا والله سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجور ويضاعف لك المثوبة في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال ولهم أجر كريم، يعني يضاعف لهم، وزد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعد لهم أجرا كريما. الأجر هو الثواب، ووصفها الأجر بأنه أجر كريم. والكريم معناه الحسن الطيب، يعني لم يصف الله عز وجل هذا الثواب بأنه أجر، يعني أجر ثواب، قال حسنة تتصدق وعندك حسنات، بل وصف هذا الأجر بأنه كريم. والكريم هو الحسن الطيب، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ ابن جبل، بعثه إلى اليمن، أمره يعني أن يأخذ صدقة وأن يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال، لكن بما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له وإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت من أموالهم من الإبل وأخذت من الأنعام، لا تأخذ الشاة الكريمة الحسناء الكبيرة التي هي عزيزة عند صاحبها، خذ ما يكون يعني في متوسط سنها وجمالها، إياك وكرائم أموالهم. فمعنى الأجر الكريم هو الأجر الحسن الطيب. فوصف الله سبحانه وتعالى أن أجر المتصدقين وأجر المتصدقات هو أجر حسن كريم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله، الذين حققوا الإيمان بالله وحققوا الإيمان بالرسول، وسبق تفسير هذه الآية. الذين آمنوا بالله حققوا الإيمان، الإنسان لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا تحقق في الإيمان 4 أشياء: الإيمان بوجود الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بالرسل كذلك، الإيمان بالرسل بأنهم من عند الله عز وجل، وأن نصدقهم فيما أخبروا، وأن نطيعهم فيما أمروا، وأن نعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعوا لنا وبما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى. لابد من تحقيق الإيمان، ليس ذلك الإيمان الذي يكون على طرف اللسان، الإيمان الكامل، الإيمان اليقيني، الإيمان الذي يجمع بين تصديق القلب وبين نطق اللسان وبين عمل الجوارح، هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه. الإيمان أن تؤمن تقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وبأن الله تعالى بعث الرسل، وأنت لا تذعن إلى ما جاء به الرسل، وأنت لا تعبد الله سبحانه وتعالى وتكتفي بأن تقول بأن الله عز وجل موجود، هذا لا ينفعك، هذا لا ينفعك، وهذا لا يسمى مؤمنا. المؤمن هو الذي يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ويعمل بجوارحه، يصلي ويصوم ويأتمر ويمتثل وينتهي عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا هو معنى والذين آمنوا بالله ورسله. قال تعالى أولئك هم الصديقون. أولئك، هذا إشارة البعيد لبيان فضلهم وبيان قدرهم ومرتبتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. قال أولئك هم الصديقون. كلمة هم هنا قال العلماء هذه يسمونها ضمير الفصل، هم ضمير الفصل يؤتى به لإفادة التوكيد والتخصيص، فكأن الله عز وجل يقول الذين يوصفون بوصف الصديقية وبأنهم صديقون هم الذين آمنوا بالله ورسله، الذين حققوا الإيمان بالله والرسل أولئك هم الصديقون. والصديقون جمع صديق، صفة مشبهة أو صيغة مبالغة كما قال العلماء. ومعنى الصديقون يعني الذين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول حقا وصدقا، لم ترتب قلوبهم ولم تشك قلوبهم، وجمعوا بين الصدق في القول والصدق في العمل والصدق في العلم. هؤلاء الذين لا يرتاب إيمانهم وصدقهم شيئا، يعني عندهم تسليم مطلق لما جاءت به الرسل، ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأنهم صديقون، منهم مريم أم عيسى قال وأمه الصديقة، ووصف أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها بأنه الصديق. لماذا سمي بالصديق؟ لأنه كان يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء حتى ولو لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءه رجل ويقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به وقد صعد إلى السماء وهو لم يسمع، قال آمنت وصدقت، لا يجادل ولا يشك ولا يرتاب. فلهذا سمي صديق، ولهذا هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ومرتبة الصديق هي من أفضل الرتب ومن أفضل المنازل بعد رتبة النبيين، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الصديقين في قوله تعالى في سورة النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال ابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء أن مرتبة الصديق أفضل من مرتبة الشهيد، ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى به. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على جبل أحد اهتز الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر الصديق، والشهيدان هما عمر وعثمان وكلاهما قتل رضي الله تعالى عنهما. فمرتبة الصديق أفضل من مرتبة الشهيد، ولهذا بدأ به قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، يعني هؤلاء هم الصديقون حقا عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث في صحيح الإمام البخاري أن أهل الجنة يتراءون من أهل الغرف الذين فوقهم كما يرى الإنسان ذلك الكوكب الدري الغارب في المشرق أو المغرب للتفاضل الذي بينهم، يعني الإنسان يكون في الجنة فيرى بعض الناس فوقه كما يرى الإنسان اليوم ذلك الكوكب الدري الصغير اللامع إما في المشرق وإما في المغرب، يعني مسافة عظيمة جدا. فيقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هذا القول قالوا هذه المرتبة لا تكون إلا للنبيين ليس لغيرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه يعني هذه المنازل هي لمن آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، لمن آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني هي مرتبة للصديقين. إذن هي مرتبة عظيمة جدا، فهي مرتبة عظيمة جدا، الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. ثم قال تعالى والشهداء عند ربهم، وهنا قال العلماء استئنافية، يعني ذكر الكلام ليس جملة واحدة، الكلام الأول عن الصديقين ثم جاء الكلام أيضا بعد ذلك عن الشهداء. بعض العلماء قال هذه جملة واحدة، قال الصديقون والشهداء، وهذا ليس بصحيح ليس براجح. لماذا؟ لأنها ليس كل صديق شهيد، ليس كل من آمن بالله ورسوله تقع له الشهادة، فقد يكون الصديق شهيدا أيضا، ولكن ليس بلازم أن يكون كل صديق شهيد. فالصديق هو الذي حقق الإيمان بالله والرسول، ولكن الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله. ولهذا رجح العلماء أن يكون قول الله عز وجل والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم هذه جملة مستأنفة لا علاقة لها بالأول. فذكر الله عز وجل في هذه الآية صنفين، الذين حققوا الإيمان بالله والرسول وهؤلاء هم الصديقون، والشهداء الذين قتلوا في ساحة القتال وهم يقاتلون العدو الكافر، هذا هو الشهيد. كلمة شهيد هو من مات في المعركة محتسبا مقبلا غير مدبر يريد الشهادة ومقاتلة العدو. لكن الآن لفظ الشهيد أصبح عند كثير من الناس يطلق هكذا من غير ضابط، بل الإنسان حتى إذا علم من قتل في ساحة المعركة يقول احسبه أنه شهيد، ليس كل من قتل في ساحة الوغى يعد شهيدا، بل أصبح الآن البعض الإنسان يموت وهو يلعب كرة القدم يقول شهيد الكرة وشهيد الفن وشهيد كذا وشهيد كذا، كيف يكون هذا شهيد؟ الشهيد هو الذي يموت في المعركة مقاتل العدو الكافر، والذي يقتل إخوانه المسلمين ثم يموت يقال هذا شهيد؟ لا، الشهيد هو من قتل أعداء الله عز وجل، قتل الكفرة الذين يغزون بلاده، الذين يريدون أن يستولوا على دينه وعلى أرضه وعلى خيراته، ويقاتله محتسبا لله عز وجل، هذا هو الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ولا يخفى أن الشهيد له مرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أرواح الشهداء في حواصل طير تفرح في الجنة، تفرح في الجنة ثم تأوي إلى تلك القناديل المعلقة في الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول لهم ماذا تريدون؟ يقول نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقاتل مرة أخرى فنقتل. فيقول الله عز وجل سبق العهد مني أنهم إليها لا يرجعون. ولهذا هم مكرمون عند الله سبحانه وتعالى. الشهيد عند الله سبحانه وتعالى ليس بميت، هو ميت عند الناس لكن هو حي عند الله عز وجل، بل أحياء عند ربهم يرزقون لأن أجرهم وعملهم يجري عليهم وهم موتى. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر فائدة في عدم الصلاة على الشهيد. قال الشهيد لا يصلى عليه، لماذا؟ لأن صلاة الجنازة هي على الميت، والميت والشهيد ليس بميت، لأن الله عز وجل قال ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم إن الميت يصلى عليه لأجل الشفاعة، لأجل أن يشفع به الناس، أن يشفع به المصلون، والشهيد هو الذي يشفع في الناس، فلا يشفع به الناس، هو الذي يشفع في الناس. إذن الناس يطلبون منه الشفاعة، فلهذا لا يصلى عليه الشهيد. الشهيد إذا مات يموت بثوبه ويموت بدمه، اللون لون دم والريح ريح مثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وله كرامة عند الله عز وجل. ففضل الشهيد عند الله سبحانه وتعالى فضل عظيم، ولكم أن تقرأوا الأحاديث التي جاءت في فضل الشهيد. يقول الله عز وجل في هذه الآية والشهداء عند ربهم، انظروا هذا المقام، انظروا هذه المنزلة، انظروا هذا الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للشهداء. قال عز وجل والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، قبل أن يذكر الأجر والنور للشهيد قالهم عند ربهم، يعني قدم منزلتهم وأنهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا من باب قول امرأة فرعون قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، يعني لم تطلب الجنة وإنما طلبت ماذا؟ طلبت أنها تكون بجوار الله عز وجل. هذا من باب قولهم أيضا الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار. ولهذا قال تعالى والشهداء عند ربهم، يعني هم عند ربهم، وكونهم عند ربهم أي يرون الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم النعيم. ولهذا قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. وانظروا لما كان الشهيد عنده مثل هذه المنزلة وهذا المقام عند الله عز وجل، قبل أن يذكر الله عز وجل أجر الشهيد ونور الشهيد الذي هو نور عظيم كما وكيفا، قال عند ربهم، أي أنهم يحظون بمجاورة الله عز وجل، وهذا أعظم ما يكون في النعيم. اختاروا الجار قبل الدار، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم يعني ثوابهم ونورهم، أي يعطون النور في القيامة كما ذكر الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقد سبق ذكر قول عبد الله بن مسعود أن الناس يعطون نورهم يوم القيامة على قدر ما كانوا عليه من الأعمال، من الأعمال الصالحة والإيمان، فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كمثل الرجل القائم أو الرجل الذي يمشي، ومنهم من يكون نوره كالنور الذي يجعل في الإبهام، يتقد مرة ويطفأ مرة. ولكن هذا الشهيد لا شك أن له نورا عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الأنوار التي يسعد بها في عرصات يوم القيامة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا لا شك الذين كفروا بالله عز وجل لم يحققوا الإيمان وكذبوا، وهذا من عطف خاص على العام، لأن الكفر هو تكذيب بالله عز وجل، وقال كذبوا لأنهم يعني الذي أدى بهم إلى الكفر أنهم كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى مثواهم، وبيّن مصيرهم، وبيّن مأواهم، شأن كل معرض وكل كافر وكل مكذب بآيات الله عز وجل، قال أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وكيف يكون لهم النعيم وهم الذين كفروا بآيات الله عز وجل وكذبوا بها ولم يصدقوا بها وحملوها محمل الهزل ولم يحملوها محمل الجد. ولهذا كان جزاؤه من جنس العمل، من صدق وآمن كان له جزاء الحسن، ومن كذب وأعرض وكفر كان له